ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما Thank you. من الدور